القاهرة تقدم بتحب السينما؟ أنا بحب السينما. فاضي ولا مشغول؟ مشغول وحياتك مشغول. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. راديو سكوب إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي. أهلا بكل مستمعين الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وراديو سكوب. وفي حلقة الليلة هنلتقي مع فنان مصري، ممثل بارع متمكن، تميز بشكل كبير جدا خلال 20 سنة الأخيرة ويمكن أكتر. تصدق أن أنا كنت متأكد أن أنت مش هتسيبني في يوم زي ده. تفضل. قدر خلال فترة قليلة أنه يثبت وجوده على الساحة الفنية في مصر والعالم العربي، وأنه يوصل بفنه وببراعته وبأدائه المتميز والمتمكن لقلوب المشاهدين. في امبارح برضو حصل لي موقف غريب كده، بتفرج أخويا على العيال الحلمية ويجي لك مشهد مدة وفيه البدري، ولا يجي لك الدمعة فرت من عيني فجأة، وهتك يا عيط هتك يا عيط هتك يا عيط. بس أول مرة يحصل لي كده. الله في سماه ما وقفني غير رنة المكواجي وبقلت على بس. هو فنان بيقوم بأداء أدواره ببساطة وبسلاسة وبتمكن وقوة في نفس الوقت، يقنعك ويخليك تعيش معاه في الشخصية. يلعب كوميدي يضحكك، يلعب تراجيدي يبكيك، يلعب دراما، يلعب أي دور من الأدوار يقنعك. صعب إنك تصنفه وتقول هو كوميديان أو تراجيديان أو أي نوع من التصنيفات، لأنه أدى كل الأدوار بنفس البراعة. نجم حلقة الليلة من راديو سكوب هو الفنان ماجد الكدواني. إيه ده؟ الله، إزيك يا بركة؟ عاملة إيه دلوقتي؟ بتذكري ها؟ برافو برافو، نجاح ان شاء الله. زميلك المهندس هاني الحلواني، لسانس تجاره. انت بقى علمي علوم ولا ادبي علوم؟ مين يا ليلى؟ ربنا يخلي لك ليلى يا ابو ليلى، جامده ليلى. محسوبك هاني الحلواني من شركه بيبي للدعايه والاعلان. شكرا، مش عايزين. لا لا، سيادتك فهمتني غلط يا بركه، انا مش جاي ابيع. عندك 5 أغلفة من أي نوع مسحوق غسيل؟ لا. 4 بواكي صلصة طيب من أي نوع صلصة؟ لا. 3 بواكي شاي طيب من أي نوع شاي؟ كشري، فتلة، بحليب، أي حاجة؟ لا. ألف مبروك يا بركة، سيادتك كسبت معانا 3000 جنيه. اللهم لا حسد، سيادتك الوحيد اللي ما عندوش حاجة من أي حاجة. عد فلوسك. راديو سكوب. ولد ماجد الكدواني في يوم 10 ديسمبر عام 1967، يعني بالأمس كان يوم عيد ميلاده. وهو ولد في حي شبرا، لكن قضى عمره من الطفولة ولحد سن 18 عام في دولة الكويت. تخصص ماجد الكدواني في بداية حياته في دراسة الديكور، وحصل على البكالوريوس فيه من كلية الفنون الجميلة، لكن طموحه كان أعلى من ده، وعلشان كده التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل أيضا على البكالوريوس فيه، وتخرج منه سنة 1995. قبل تخرجه شارك في العديد من مسرحيات الهواة، وكانت أول مسرحية شارك فيها الإسكافي ملكا، بينما يعد أول فيلم شارك فيه كان عفاريت الأسفلت عام 1996. وبعدها انطلق بأدوار صغيرة لكن مميزة في فترة التسعينيات، لحد ما حصل على أول بطولة في فيلم جيف السريع، وبعدها توالت أدواره واللي أداها بمنتهى البراعة. يا عسل، مش عايزة حد يشيل عنك الكراريس، شيال يعني. انت عايز ايه؟ عايز الكراريس. ايدك هشيل الكراريس عنك. في ايه يا عم انت؟ بتضايق المزمزيل ليه؟ يا عم خليك في حالك، انت مالك؟ هو ايه اللي خليك في حالك؟ تيجي نروح الاسم؟ دلوقتي؟ قبل ما يقفل تيجي معانا انسه ليالي. يلا يلا. راديو سكوب. ماجد الكدواني قدم عدد كبير من الأفلام المميزة سواء بالمشاركة أو بمشاركة في البطولة أو بأدوار البطولة، ومن أشهر وأهم أفلامه حرامية في كي جي 2، صعيدي رايح جاي، الرجل الأبيض المتوسط، عسكر في المعسكر، حرامية في تايلاند، الرهينة، العيال هربت، على جنب ياسطا، وكباريه، مقلب حرامية، والفرح، وحد سامع حاجة، طير انت، عزبة آدم، ولا تراجع ولا استسلام. أيضا قدم أدوار مميزة في أفلام أسماء وساعة ونص وقبل زحمة الصيف وهبتة والأصليين، وفي فيلم الأصليين كان بيقوم بدور البطولة زي ما كان يعتبر دوره دور أساسي ودور محوري في فيلم هبتة وفي فيلم قبل زحمة الصيف وفي عدد آخر من الأفلام اللي يعتبر فيها الشخصية الرئيسية والأساسية في الأحداث. حضرتك أنا أفتكر يوم ولادة آدم في المستشفى، خدته من أوضة الولادة ورحت بيه لأم مراتي، كانت لسه يا دوبك كده بتفوق من البنج يعني، فشلته على ايدي وقربت منها وسألتها سؤال بمنتهى الجدية: ده بكام؟ قالت لي: ايه اللي انت بتقوله ده؟ قلت لها: لا صحيح بجد، ده بكام؟ بكام ده؟ بكام؟ ثمنه كام ده؟ قالت لي: ما يتقدرش بكده. قلت لها: بس هو ده اللي انا كنت عايز اسمعه منه. اغلى حاجات في حياتنا ما دفعناش فيها ولا مليم، واتفه حاجات في حياتنا دفعنا فيها فلوس كتير قوي، بس طلع الفلوس ما بتشتريش غير كل رخيص وملوش قيمه. ولادنا أغلى حاجة في حياتنا، نعمة كبيرة قوي من ربنا. وآدم زي ما كان نعمة كان مدرسة اتعلمت فيها إزاي أكون إنسان، إنسان بجد. أنا ما فقدتش آدم، آدم لسه عايش معايا، آدم لسه جنبي وما زلت بتعلم منه، بتعلم منه اني اكون احسن علشان اقدر اروح له نفس المكان اللي هو قاعد فيه دلوقتي. ولادنا نعمة كبيرة قوي قوي، ياريت نعرف ان الحياة ما فيهاش اي حاجة، لا فلوس ولا متعة، تستاهل ان احنا نخسر عيالنا وهم لسه عايشين وسطينا. راديو سكوب. ايضا شارك ماجد الكدواني في فيلم تراب الماس وطلق صناعي وشيخ جاكسون ونادي الرجال السري والبعض لا يذهب للمأذون مرتين. انفض الهدوم كويس يا انس قبل ما تنشرها، عايزها مفروده، انا مش هاكل تاني، انا ورمت يا اخويا. بس انت تنيل اغسل كويس الاول قبل ما تتكلم في المكوى، الهدوم طالعه اوسخ من قبل الغسيل. والله حاطط رابسه وحاطط كلور وحاطط في نفسي وساكت. اسكت بقى لحسن، والله هسيب لكم البيت، ما تعرفوني طريق جره. ايه يا اولاد، في ايه مالكم كده عاملين زي القطط ومزندين؟ امسك واد دخلت امرش دول كده فمين، خلي بالك. ده بتاع مين ده يا بابا؟ بتاعي. طيب يا بابا، حاضر حاضر يا بابا. في ايه؟ حاضر، عاوز استحمى. طب خش استحمى واحدف لنا الغيار اللي عليك تغسله بالمره. خلي بالك منه. عجبك؟ هي حصلت؟ ربنا رجعك بالسلامه يا سريع. ايه وحشتك؟ لا، بتعرف تشغل غساله يا اخوي؟ اسكت اسكت يا اخويا. بقيت احس احاسيس غريبه، بقيت اظبط الباب مظبطه يا انيس، تاكلها من ايدي عسل. مالك يا ولا؟ يا ولد مالك يا ولا؟ فضفض. راديو سكوب. وتوالت أعماله المميزة في السنوات الأخيرة زي فيلم وقفة رجالة وبرة المنهج ومش أنا والجريمة. عادل أرجوك بقى قولي إن أنت موافق تيجي معانا سوما بي. نسافر إزاي في هند؟ بالعربية. خدني معاك والنبي والنبي. هات المفتاح أنا اللي هسوق. هي تركة أبوك مثلا هتغلط أبويا أغلط فمك يا شوقي. وين الحج يا إخوان؟ أنا اللي هسوق. Ritzy loves you. فين المايو؟ وانت عايز ايه من المايو يا حسين؟ احنا هنعمل ويك اند لذيذ فاجر. البرانس للاساتذه. برانس؟ شكلها تطلع سفريه زي الفل باذن الله. كريم نفسك يا شوقي. كريم نفسك انت. فين ماهي؟ انا مش هينفع اعمل كده يا مستر شوقي. انا اعتبرتك شريك. وبعدين بصراحه انا جاي اقول لك ان ايه؟ من حقك اتجوز ولا ايه؟ هتشوف لنا مسرحيه كوميدي كده اشوفك بتعرف تضحكي زينا ولا لا. حد يجي عايز بدله العيد كده. ايه ده؟ راديو سكوب. أما عن الجوائز اللي حصل عليها ماجد الكدواني فحصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان أبو ظبي وأفضل ممثل من المركز الكاثوليكي للسينما وأفضل ممثل دور تاني عن فيلم ساعة ونص وأفضل ممثل عن فيلم قبل زحمة الصيف، جائزة الإبداع الفني من المهرجان الكاثوليكي للسينما عن فيلم هبتة، جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأفضل ممثل كوميدي عن فيلم نادي الرجال السري، وجائزة التمثيل عن فيلم تراب الماس. ماجد الكدواني فنان مميز جدا، وهو من الفنانين اللي ما بيفرقش معاهم مساحة الدور، دور صغير أو دور كبير أو أيا كانت مساحة الدور، بيتميز ويتألق ويؤدي دوره بمنتهى البراعة. والحقيقة إنه واحد من الفنانين اللي ممكن نقول إن ظهورهم في السينما المصرية في 20 سنة الأخيرة كان إضافة قوية ومميزة جدا للسينما في مصر. الحياة حلوة، حلوة بجد، حياة حلوة فعلا. ربنا لما خرج آدم وحواء من الجنة وهم عارفين إن مكتوب عليهم الشقاء والتعب، يا ترى إيه اللي كان مخليهم يقبلوا فكرة زي دي؟ وخدوا بالكم ساعتها ما كانش فيه أي معنى لمفاهيم الثروة والسلطة والنفوذ والشهرة، كل المفاهيم دي ما كانتش موجودة ساعتها. مش هي دي المفاهيم اللي معظمنا بيلاقي فيها أسباب علشان نشوف الحياة حلوة؟ ما كانتش موجودة. أنا شخصيا شايف إن السبب الوحيد اللي يخلي آدم وحواء يرضوا ويستكينوا بحياتهم الجديدة على الأرض واللي هي كلها معافرة دي، سبب واحد، إن هما كانوا مع بعض، أو بمعنى أدق كانوا بيحبوا بعض. الحب هو اللي بيخلي الواحد فيما يشوف معنى حلو للحياة، حتى لو خد ألم أو وقع وقع وجعته، كل اللي بيحتاجه ساعتها واحدة حنينة تقول له أنا بحبك، تطبطب عليه علشان يقدر يقوم من تاني ويعافر من جديد. راديو سكوب. وبكده وصلنا معاكم مستمعينا الأعزاء لنهاية حلقة النهاردة من راديو سكوب. الأسبوع القادم بإذن الله نلقاكم مع المزيد والجديد من الموضوعات والأعمال والشخصيات السينمائية. إلى اللقاء. كنتم مع راديو سكوب. راديو سكوب. إعداد شيرين لطفي. تقديم عمرو صبري. إخراج هبة حربي.